ولما كانت الحلقة 89 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد، فخف الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى ماندو لما هبط به سين وجيم من هذا الكوكب العظيم، ظن أنهما هبطا به على أرضه لشدة شبهها بأرضه، الناس هم الناس، والشوارع هي الشوارع، والدكاكين والميادين، وكل شيء ككل شيء، فما بال الناس هكذا يعظمونه ويحيونه ويقفون له على الصفين ويشيرون إليه باليدين، فإذا لاحظهم بمؤخر العين وجدهم يتغامزون وسمعهم يتضاحكون، وما لبثوا أن اجتمعوا من كل مكان وهم يصيحون السلطان السلطان، ثم حملوه إلى الديوان. عندئذ انكشفت لماندو الحقيقة ووقف على سر من أسرار الوجود العميقة، وعرف أنه نزل على أرض تماثل أرضنا، وأن كل ما هناك لا بد أن يكون هنا، ولا بد أن تتماثل الحوادث وكل ما هو حادث، حتى الأسماء وكل الأشياء، من الإنسان إلى الحيوان وكل ما يكون وما قد كان. وبطبيعة الحال لم يصدقوه فيما قال، وحسبوا أن به مسا من الجان، وأسرعت وردشان فأحضرت كاهن الكهان، فلما رآه وسمع ما رواه اعتقد أنه فقد الحصى وخاف أذاه، وخرج من عنده وهو لا يصدق بالنجاة، وأسرعت وردشان إليه وأقبلت بالسؤال عليه. إيه عنده؟ عنده إيه يا سيدنا الكريم؟ أنا مخفيش عليك يا مولاتي السلطانة، مولانا حالته تعبانة. إزاي؟ ده خرج يصطاد زي المعتاد. أنا قدرت أستنتج حاجة من كلامه. حاجة إيه؟ كلمة قالها بس مولاتي ما خدتش بالها. إيه هي؟ السؤال اللي سألهنا، لما خرج الملك يصطاد خرج لوحده ولا معاه حشيته وطنطه؟ ايوه انا سمعته. طيب ازاي يرجع مولانا من غير الحشية والبطانة؟ هو يدوب خرج من المدينة ولقوا راجع تاني ولابس هدوم قديمة. والحشية اللي كانت معاه راحت فين؟ احنا مش عارفين، وهو مش دار المسكين. يبقى الموضوع زي ما احنا فاهمين. ازاي؟ لازم هم في الصيد لوحدهم، حد طلع عليهم وقتلوهم. قتلوهم او اسروهم، ويبقى مولانا هو اللي فاز بالنجاة، ولذلك الحكاية مقصرة معاه. طب والهدوم دي اللي عليه تقول فيها ايه؟ هيكون ايه؟ تلاقيهم خدوا ملابسه السمينة ولبسوه الهدوم دي القديمة. ده اللي كان ناقص علينا. أنا مخفيش عليكي، المسألة في غاية الخطورة يا مولاتي. يعني في خوف عليه؟ دي حاجة بيد الله، لكن الملك ده مين اللي حيرعاه؟ السلطان النهاردة ما بقاش أهل للحكم، فقد أهلية الحكم. فقد أهلية الحكم؟ بكل أسف دي هي الحقيقة. لازم تشوفوا لكم طريقه. طريقه زي ايه؟ ولو كان الحكايه طولت عليه الملك حيروح من ايديه. اهدى مش فاهم انا ايه الحكاية دي. مولاتي في مالك؟ في ايه يا مرجان؟ انا هتجنن. في ايه؟ اتكلم. مولانا السلطان رجع من الصيد. السلطان؟ السلطان ايه؟ انت مش مصدقاني، السلطان رجع تاني. هي حصلت لك انت راخر. انا فعلا هتجنن يا مولاتي. مولانا السلطان. السلطان؟ تفضل يا مولاي. الله مولاتي سلطان شان دي اقوم عليها. ناولني تصل الميه. تصل الميه. اهي مندو. ورجان مندو. فوي حبيبتي. انت مش فاهم ايه الحكايه. انت ما سمعتش يا مولاي. الناس اتجننت ولا انا اللي جرى لي حاجه؟ الشكل الصوت واللون والطول وكل شيء فيه حتى الروح. انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا عاملين كده ليه؟ انت مندو. امال انا ايه؟ امال اللي جوه ده يبقى مين؟ هو فين؟ تعالى اتفضل يا مولانا. فوت قدامنا يا مرجان. ده شغل هناك. انت ما شفتوش يا مولاي السلطان؟ افتح الباب يا ريحان. انت عايزني افتح الباب عشان يهرب مولاي السلطان؟ افتح بامر السلطان. سلطان مين؟ افتح يا ريحان. مين؟ اي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس جرى لها ايه؟ كل واحد يشوفني يصرخ في وشي ويخاف مني. انت لما تشوفه مش هتصدق نفسك. افتح الباب انت يا مرجان. اتفضل يا مولاي السلطان. تعالوا معايا. مندو. الله يا خبر زي بعضه. مندو شفت؟ انا الوقت هو بس صدقت. سبحانك يا خالق يا عظيم. عشان تعرف ان احنا معذورين. انا راخر بقول انا اتجننت ولا الناس اللي مجانين؟ يخلق مش شبه 40. ده لولا هدومك دي كانت هيقل اني ببص في مراية. انا كنت بنتظرك على نار يا مولاي. ما كانش في حاجة تنقذني من ايديهم غير وصولك اليهم وظهورك قدام عينيهم. انت ايه وحكايتك ايه وجاي منين ورايح فين؟ هقول لك كل حاجة يا مولاي السلطان. بس اما يخللنا المكان ومرجان. ومرجان والملكة وردشان. والملكة وردشان كمان مش عايز معانا اي انسان. طب انا هقوم اغير هدوم الصيد واخد حمام واجيلك اوام. يا مرجان امرك يا ملك الزمان. برضو توقف الحرس عليه اما نشوف حكايته ايه. امر مولاي. انت فاهم ان كلامك ده يخش عقلي؟ انت ليه مش راضي تصدقني؟ وايه اللي يثبتي؟ ده انا فاهم انك انت الوحيد اللي تقدر تفهمني. ما تحاولش تهرب مني. فيه دليل مادي يقدر يثبتلي. فيه؟ اجي معاك وانت بتقابل سين وجيم. تقابل سين وجيم؟ واقطع الشك باليقين. اذا طلع كلامك مظبوط اديك هتبقى شعاع وتفوت، واذا طلعت كذاب هعذبك اشد العذاب. امرك. خلاص انت هتقعد هنا عندك. ارجوك بقى تقولي ايه حكايتك. حكايتي؟ امال انا ليه جايلك؟ ما هي حكايتي هي حكايتك. لكن انا عايز اتعلم منك واعرف ازاي حليت مشكلتك. اهي دي الحاجة الوحيدة اللي مش فاكرها. ازاي؟ معرفش ازاي نسيتها. ده انا لفيت الدنيا بحالها وجيت لك عشانها. الدب الاكبر بعتني قبلك عشان اعرف منك ازاي حليت مشكلتك. يا ريت كنت اقدر اساعدك. لكن اسمع مولاي. ايوه. انت مش بتقول انك بتتحول الى اشعة وقوة؟ ايوه. خلاص يبقى الحل في ايدك. ليه تلجأ لغيرك؟ ازاي؟ لو نزلت الكوكب بتاعكم هيشوفوك بعينيهم؟ لا، ده انت تقدر تعمل البدع فيهم وتنتقم منهم وتربيهم. الله. ايه ده؟ صحيح. مادام مش هيشوفوني دي اللي كانت فايتاني. انا حقابل سين وجيم يرجعوني الارض تاني. وانا حقابلهم معاك. وانت معايا. كتر خيرك يا مولاي. انتهينا يا مرجان. امرك يا ملك الزمان. برضو توقف الحرس عليه. اما اشوف نهايته هتكون ايه. امر مولاي. انت بتضحكي يا ورجان؟ كل ما افتكر الراجل اللي اسمه مندو وانا عمال اشده هو يزعق ويقول لي ما انتيش مراتي ما انتيش مراتي. ادخل. مولاش. في ايه يا مرجان؟ السيد مندو بيقول ان الميعاد جه يا مولاي السلطان. طب اسبقني انت على هناك. امر مولاش. انا جاي وراك. عن اذنك يا ورجان. اتفضل يا مولاي. انت لسه بتشك فيا برضو؟ احنا فيها يا سيد مندو. انت مش بتقول انهم جايين؟ ادي احنا مستنين. انا عارف اتأخروا ليه سين وجيم. احنا ما تأخرناش. بسم الله الرحمن الرحيم. انت قابلت مندو يا سيد مندو؟ ما هو واقف اهو قدامكم. وعرفت ازاي حل مشكلته؟ انا قلت له كل اللي افتكرته واتعلمت منه. انا كنت ناسي حكايه الاشعه والقوه بس وصلوني انت وهو. انا هطبقها على دماغهم. انا هجيب دغهم وردشان. انا هخلصها من قصر الاحزان. كل شيء باوان. يلا يا سين. يلا يا جيم. قوة 77. أشعة 88. سين. مع السلامة يا مندو. الله يسلمك يا مندو. وخرج مندو من صورته الجسدية وتحول إلى قوة خفية غير مرئية وبسرعة لا تتصور. وصلوا إلى الكوكب الأنور وأدخلوه على الدب الأكبر. عندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 89 بعد 104 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.